وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة خمسمائة للهجرة رحمه الله تعالى، قال: قلت: الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. انتهى. وقال أيضا: قلت: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يضم العالم بالهوى والجهل. انتهى. وقال أيضا: فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله؟ ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. انتهى. ونبه على حال مجاهد فقال: قلت: ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. انتهى. وقال في ترجمة ابن عبد الحكم: قلت: له تصانيف كثيرة، منها كتاب في الرد على الشافعي، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب الرد على فقهاء العراق، وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر، فيقوم عليه قضاة وأضداد. نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل. انتهى. وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة 35 و500 للهجرة أنه قال: أخطأ ابن خزيمة في حديث السورة، ولا يطعن عليه بذلك، بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى المديني: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى. فهذا الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها. وقد تعقبه العلامة الشوكاني في فتاواه المسمى الفتح الرباني، وذكر إجماع أهل الإسلام على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا، وساق النصوص في ذلك، منها قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى في جواب له بإبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبور، قال: إنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون، لم يجز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه. فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. انتهى. وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة 54 و300 للهجرة رحمه الله تعالى فاه بقوله: النبوة العلم والعمل، فهجر وحكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله، منهم ابن القيم والذهبي وابن حجر وفي سواهم من المحققين. ومما قاله الذهبي: قلت: وهذا أيضا له محمل حسن، ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ومثله الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، إنما ذكر مهم الحج ومهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل، ولا يكون أحد نبيا إلا أن يكون عالما عاملا. نعم، النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل، لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا، وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ لا يسوغ، وذلك نفس فلسفي. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم، ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ، وذلك نفس فلسفي. انتهى. وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة 74 و400 للهجرة رحمه الله تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية، فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره. وقال بعضهم فيه: عجبت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. ثم تطامنت الفتنة، وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها، لكنها لا تنفي الأمية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي، لكنهم على ندرة، ولم ينفي هذا أمية أمته صلى الله عليه وسلم من العرب. حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من السير. ولعصرينا بن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي، عيب عليه أشياء ولم يهجر رحمه الله تعالى. والجياني أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر لحقته محنة لكلمة عامية نطق بها نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن الحكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 36 و300 للهجرة. وهؤلاء الأئمة ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين، وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث. والمؤرخ ابن خلدون أيضا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن علي رضي الله عنه في تاريخه قال: قتل بسيف جده. لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضا في أنه يحط على العرب من أنهم أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة. وابن خلدون كلامه هذا في الأعراب لا في العرب فليعلم. فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم. ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة 38 و300 للهجرة رحمه الله تعالى كان يقول وهو على فراش الموت: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. انتهى. وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ذكره في مباحث الحيل من إعلام الموقعين صفحة أو الجزء الثالث صفحة 94 و200 إلى 98 و200، فانظر. وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتها لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجهال إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون. أما المبتدعة فلا والله، فإنا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم، فاحذر مخالطتهم والتلقي عنهم، فإن ذلك سم ناقع. انتهى من كتاب التعالم. 10. قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين وقفز القنطرة في أبواب التوحيد على أصول الإسلام والسنة وجادة سلف الأمة، ثم يحصل منه هفوة أو هفوات أو زلة أو زلات. فلتعلم هنا أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بهفوته ولا يتبع بزلته، فلو عمل ذلك لما بقي معنا داعية قط، وكل راد ومردود عليه، والعصمة لأنبياء الله ورسله. نعم ينبه على خطئه ولا يجرم به، فيحرم الناس من علمه ودعوته وما يحصل على يديه من الخير. ومن جرم المخطئ في خطئه الصادر عن اجتهاد له فيه مسرح شرعا، فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين، تبعة التجريم وتبعة حرمان الناس من علمه، بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها. 11. قد ترى الرجل العظيم يشار إليه بالعلم والدين، وقد ينضاف إلى ذلك نزاله في ساحات الجهاد وشهود سنابك الجياد وبارقة السيوف، ويكون له بجانب ذلك هنات وهنات في توحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات. ومع هذا فترى نظراءه من أهل العلم والإيمان ممن سلم من هذه الهنات يشهدون بفضله ويقرون بعلمه ويدينون لفقه وعلو كعبه، فيعتمدون كتبه وأقواله، ولا يصرفهم هذا عن هذا. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولا تمنعهم الاستفادة منه من البيان بلطف عما حصل له من عثرات، بل يبينونها ويسألون الله أن يقيل عثرته وأن يغفرها بجانب فضله وفضيلته. وخذ شاهدا في حال المعاصرة، إن شداة اعتقاد السلف كثر الله جمعهم يكدون ليلهم ونهارهم ويبذلون وكدهم في تحضير الرسائل الجامعية لعدد من وجوه أهل العلم في دراسة حياتهم وسيرهم وجمع شمائلهم وتحقيق كتبهم ونشرها بين الناس، ويرون هذا قربة بعلم ينتفع به، وتتسابق كلمة علماء العصر بالمدح والثناء. وبهذا تعلم أن تلك البادرة الملعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، أو الحط من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون، فهل من منفذ في الواقعين؟ نصيحة زياد فيما ساقه ابن عبد البر رحمه الله تعالى بسنده أن زيادا خطب على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، إلى أن قال: إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. 12. وإن سألت عن الموقف الشرعي من انشقاق هؤلاء بظاهرة التجريح فأقول: ألف، احذر هذا الانشقاق لا تقع في مثله مع المنشقين الجراحين المبذرين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال وكثرة السؤال عن تصنيف العباد، وذلك في من شقوا فيه، فهو ذنب تلبسوا به وبلوى وقعوا فيها، وادعوا لهم بالعافية. با، إذا بليت بالذين يأتون في مجالسهم هذا المنكر تصنيف الناس بغير حق واللهث وراءه، فبادر بإنفاذ أمر الله في مثل من قال الله فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وفيما كتبت في حلية طالب العلم والتعالم وهجر المبتدع وحكم الانتماء والرد على المخالف أصول نافعة، والله تعالى أعلم، انتهى. بكر ابن عبد الله أبو زيد في الثامن من الشهر الثالث عام 1341. وبهذا انتهى الشريط الثاني من كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين لفضيلة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد بتاريخ 27 من شهر ذي القعدة عام 2401 للهجرة. قرأه عليكم عبد الله ابن خميس ابن سنكر. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.